عملت المستحيل علشان انساك وعيش حياتي من غيرك. لقيت من المستحيل انسى هواك وحياتي صعبه حياتي صعبه حياتي صعبه من غيرك. عملت المستحيل علشان انساك وعيش حياتي من غيرك. لقيت من المستحيل انسى هواك وحياتي صعبه حياتي صعبه حياتي صعبه من غيرك. حاولت انسى واهرب بروحي وعيش حياتي مع حد تاني. ما قدرتش انسى اتاريك يا روحي عمري وحياتي وذكرياتي. اتاريك عايش في دم وحنيني اليك قتل وانا مهما عرفت غيرك غيرك مليش مليش. اتاريك عايش في دم وحنيني اليك قتل وانا مهما عرفت غيرك مليش غيرك مليش. يا ما لموني في عيوني لكن مشاعري كانت معاك وكتير لموني ولا غيروني. أتاري بعدي زود هواك. أتاريك عايش في دم وحنيني إليك قتلني وأنا مهما عرفت غير غيرك مليش. أتاريك عايش في دم وحنيني إليك قتلني وأنا مهما عرفت غيرك مليش. أتاريك عايش في دمي.